بسم الله الرحمن الرحيم. مؤلفات البيهقي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لخص الذهبي بعبارة موجزة قيمة مؤلفات البيهقي فقال: البيهقي رجل بورك له في علمه لحسن مقصده، وأقل من جود تأليفه مثل الإمام أبي بكر البيهقي، فتصانيفه عظيمة القدر غزيرة الفوائد، ينبغي للعالم أن يعتني بها ولا سيما سننه الكبرى. وإذا كان البيهقي ولد سنة 84 و300 الهجرة، فإنه قد بدأ التأليف في سن مبكرة، حيث شرع في التصنيف عام 46 هجرية، واستمر في ذلك حتى سنة وفاته سنة 58 و400 هجرية. وقد ترك البيهقي مؤلفات عديدة، منها كتاب الزهد الكبير والبعث والنشور وإثبات عذاب القبر وإثبات الرؤية، ووضع البيهقي كتابا في الترغيب والترهيب، وكتابا في فضائل الأوقات، وآخر في فضائل الصحابة، وكتابا في مناقب الإمام الشافعي، وآخر في فضائل الإمام أحمد، ولكن هذه المؤلفات بين مفقود ومخطوط. أما كتب البيهقي التي وصلت إلينا وهي مطبوعة ومتداولة الآن، فيقع في طليعتها كتابه السنن الكبير أو السنن الكبرى، التي يقول عنها السبكي في طبقات الشافعية: لم يصنف في علم الحديث مثله تهذيبا وترتيبا وجودة. وقد أنفق أستاذه أبو محمد الجويني مبلغا كبيرا من المال على نسخه، ولما قرأه أعجب به وارتضاه وشكر للبيهقي سعيه. وسنن البيهقي الكبرى هذه مستوعبة لأكثر أحاديث الأحكام، وقد طبعت في الهند سنة 53 و300 هجرية في 10 مجلدات، وفي ذيلها كتاب للشيخ علاء الدين قاضي القضاة عز الدين ابن علي ابن عثمان المرديني المشهور بابن التركماني المتوفى سنة 50 و700، وقد سمى كتابه الجوهر النقي في الرد على البيهقي، وأكثر هذا الكتاب اعتراضات على البيهقي ومناقشات له ومباحثات معه. والسنن الكبرى مرتبة على أبواب الفقه، حيث يبدأ الباب الأول بالطهارة، وهي مثل كتب السنة الأخرى. وللبيهقي كتاب معرفة السنن والآثار، وهو من كتب البيهقي الجليلة القدر. وقد أراد البيهقي من تأليفه لهذا الكتاب معرفة السنن والآثار أمرين: الأول أن يظهر فضل الشافعي في رواية الحديث النبوي، وأن الشافعي كان يروي أجود الأحاديث المروية في الباب، فذلك بأن يعمد البيهقي إلى ذكر الرأي الذي يستدل له، ثم يروي الحديث الذي رواه الشافعي إن كان، ثم يبين متابعاته وشواهده، فيبين من رواه من الأئمة الذين اشتهروا بالحديث ولهم فيه مؤلفات. وهكذا تجد أن غرض البيهقي الأول هو أن يؤكد على معرفة الشافعي بالأحاديث والآثار، والغرض الثاني من تأليف الكتاب هو أن يذكر أدلة القول الذي قال به الشافعي في المسائل، ليبين لعلماء المذهب ولغيرهم من فقهاء المسلمين أن الشافعية كان قريبا دانيا إلى الأخذ مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقد قدم البيهقي لكتابه هذا معرفة السنن والآثار بمقدمة طويلة تحدث فيها عن منزلة السنة ووجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والرجوع إليها، ثم تحدث عن الحجة في تثبيت خبر الواحد وصفة من يقبل خبره، ثم تحدث عن إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينهي هذه المقدمة بباب عن الشافعي. وقد جعل البيهقي هذه المقدمة كالمدخل لكتاب معرفة السنن والآثار. والكتاب كما ترى هو في فقه الإمام الشافعي، حيث يبدأ الكتاب بباب ما تكون به الطهارة من الماء. ويذكر البيهقي الباعث الآخر على تأليف هذا الكتاب، وهو أنه وجد طلاب العلم يأخذهم الملالة أو تأخذهم الملالة من طول الكتب السابقة، فخرج في هذا الكتاب ما احتج به الشافعي من الأحاديث النبوية في الأصول والفروع بأسانيدها التي رواها بها، ثم أضاف البيهقي بعض الإضافات العلمية ليكون لدى قارئ الكتاب وثيقة بما يجب الاعتماد عليه من الأخبار، وعلى بصيرة مما يجب الوقوف عليه من الآثار. وهذه الإضافات العلمية النقدية التي أضافها البيهقي إلى كتاب معرفة السنن والآثار قد زادته قوة، وحولته كما ذكر العلماء من كتاب يجلي المذهب الشافعي إلى كتاب من أعظم كتب النقد الحديثي والفقه المقارن، يجدر بكل فقيه ومحدث أن يقرأه ليتمكن من فقه الحديث بخاصة. وشكر الله تعالى للسيد أحمد صقر الذي قام بتحقيق هذا الكتاب، وللجنة أحياء أمهات كتب السنة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر الشقيقة التي قامت بطبع ونشر هذا الكتاب. ومن كتب البيهقي التي وصلت إلينا وهي مطبوعة ومتداولة كتابه الأسماء والصفات. وقد ابتدأ البيهقي كتابه بباب عدد الأسماء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحصاها دخل الجنة، ثم يتحدث في أبواب عديدة عن أسماء الله تعالى وصفاته السامية، وينتهي الكتاب بباب إعادة الخلق وأحياء الموتى. وقال السبكي عن هذا الكتاب: لا أعرف له نظيرا. ولا شك بأن هذا الكتاب وأمثاله جدير بالاطلاع والقراءة، لأنه يتناول قضية الإسلام الأولى وهي العقيدة، وهي جوهر الإسلام. وقد طبع كتاب الأسماء والصفات بمصر بعناية الشيخ محمد زاهد الكوثري، وألي أبي بكر البيهقي كذلك كتاب الجامع لشعب الإيمان، وقد طبع بالهند عام 93 و300 ألف هجرية بتعليق عزيز بيك القادري، وهو الذي تولى نشره. وقد ذكر البيهقي في مقدمة الكتاب أنه وجد الحاكم أبا عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي رئيس أهل الحديث بما وراء النهر قد أورد في كتابه المنهاج المصنف في بيان شعب الإيمان المشار إليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري ومسلم كذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 أو 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. يقول البيهقي: فاقتديت بهذا الكتاب في تقسيم الأحاديث على الأبواب، وذكرته من كلام الحليم ما وذكرت من كلام الحليم ما تبين به المقصود من كل باب، إلا أن الحليمية اقتصر في ذلك على ذكر المتون وحذف الأسانيد تحريا للاختصار. فقام البيهقي بإتمام هذا العمل فقال: وأنا على رسم أهل الحديث أحب إرادة ما احتاج إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدها والاقتصار على الحديث الثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وابتدأ البيهقي كتابه هذا الجامع لشعب الإيمان بباب حقيقة الإيمان، ثم أتبعه بباب القول في زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم إلى غير ذلك من قضايا تتعلق بالإيمان. وللبيهقي كتاب آخر بعنوان دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، ويبدو أن البيهقي جعل هذا الكتاب مسك الختام من كتبه ليكون عن صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، وذكر شرف أصله وطهارة مولده وبيان أسمائه وصفاته ومدة حياته وما كان من جهاده وغزواته وأخلاقه وآدابه وسائر ما يتعلق بمعرفته عليه الصلاة والسلام. وقد سار البيهقي في كتابه هذا دلائل النبوة على المنهج الذي سار عليه في كل مؤلفاته، وهو أنه لا يورد إلا حديثا صحيحا ثابتا، فإذا لم يتضح المراد إلا بذكر الضعيف أو الغريب ذكره وأشار إلى ضعفه وهو لا يعتمد عليه. وقد حظي كتاب دلائل النبوة للبيهقي بتقدير العلماء، واتفقت كلمتهم على أنه كتاب فريد في موضوعه من حيث الصحة والدقة والشمول وجودة الترتيب والتبويب، وصار مصدرا لمن جاء بعده. ويذكر محقق هذا الكتاب السيد أحمد صقر من أن كتاب دلائل النبوة للبيهقي يمتاز بأن فيه نصوصا كثيرة لم يسبق نشرها، وقد نقلها البيهقي عن كتب نادرة كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن شهاب الزهري، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد بن إسحاق، وكثير مما نقله عن ابن إسحاق لم يأتي في تهذيب ابن هشام لهذه السيرة. ثم يقول المحقق: ولا أكاد أعرف محدثا بذل مثل جهود البيهقي في تنظيم السنة وفي تقريبها إلى طلابها، ومن ثم فهو خليق بأن نطلق عليه لقب منظم السنة. ورحم الله الإمام البيهقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.